Book 2 24 24 24 Compromiso, cita المواعيد المواعيد ¿Has perdido el autobús? ¿Te dejó el autobús? هل قد فاتك الباص للتو الحافلة؟ هل قد فاتك الباص؟ Te esperé por media hora. لقد انتظرتك للتو نصف ساعة. لقد انتظرتك نصف ساعة. ¿No tienes móvil? ¿Celular? ألا يوجد معك هاتف جوال؟ لا يوجد معك هاتف جوال. Sé puntual la próxima vez. كن دقيقا في المرة القادمة. كن دقيقا في المرة القادمة. Toma un taxi la próxima vez. خذ سيارة أجرة في المرة القادمة. خذ سيارة أجرة في المرة القادمة. La próxima vez, lleva un paraguas contigo. خذ معك مظلة مطر في المرة القادمة. خذ معك مظلة مطر في المرة القادمة. Mañana tengo el día libre. غدا عندي عطلة. غدا عندي عطلة. ¿Quieres que nos encontremos mañana? هل سنلتقي غدا؟ هل سنلتقي غدا؟ Lo siento, pero no podré mañana. يؤسفني غدا لا يناسبني. يؤسفني غدا لا يناسبني. ¿Ya tienes algún plan para este fin de semana? هل قد خططت لشيء في عطلة نهاية هذا الأسبوع؟ هل قد خططت لشيء في عطلة نهاية هذا الأسبوع؟ O ya te comprometiste para algo? أو قد صرت متواعدا؟ أو قد صرت متواعدا؟ Yo sugiero que nos encontremos durante el fin de semana. أقترح أن نلتقي في عطلة نهاية الأسبوع. أقترح أن نلتقي في عطلة نهاية الأسبوع. ¿Quieres que hagamos un picnic? هل نقوم بنزهة؟ هل نقوم بنزهة؟ ¿Quieres que vayamos a la playa? هل نسافر إلى الشاطئ؟ هل نسافر إلى الشاطئ؟ ¿Quieres que vayamos a la montaña? هل نسافر إلى الجبال؟ هل نسافر إلى الجبال؟ Te recojo en tu oficina. سأأخذك من المكتب. سأأخذك من المكتب. Te recojo en tu casa. سأأخذك من المنزل. سأأخذك من المنزل. Te recojo en la parada de autobús. سأأخذك من محطة الباصات الحافلات. سأأخذك من محطة الباصات.